وانا مالي وانا قلبي بيدي الله. انا مالي لو دق يا سيدي الله. كده سبت عنك شغلوني الله. بعدين راجعين يلوموني الله. وانا مالي ده انت اللي جميل وقمر. وانا قلت يا ريت على بابي دقت والحب قمر. طبت وحبت ما انا برضو بشر. وانا مالي وانا غم عيوني الله. ما انت اللي عنك خطفوني الله. كده تشغل عقلي وبالي الله. وبعدين بتقول وانا مالي مالي.